يبلغون المراكز الخارجية سيارة بنفس الأوصاف والمعلومات اللي متوفرة عنها الآن. أنا أكمل طلبك، على كل حال إشارتك واضحة، وجانب بيبيات الآن عمل نقاط تفتيش في المخارج، وبإذن الله تعالى أنه يتم بسطها، على كل حال في الموقع وراح أشوف الأخوان هنا إذا في معلومات زيادة ونبث على المجموعة. علم علم، ضابط الخبر وصل؟ أي نعم نعم، عندي في المجموعة أنا فقط أنا وضابط خبر، نعم. علم علم، أنا ماشيين عندكم الآن وأنا في طريق لكم. سلام سلام واضح. عملنا شو رسالة إلى حمام الإشارة. بعدين الإشارة يا حازم واحد. تابعوا شو شرطة الطريق بلغوهم المراكز الخارجية اللي عندنا بلغوهم جميع المراكز، كذلك عمليات فهم. يعملوا نقاط تفتيش والسيارة هذه إن شاء الله تضبط حسب الأوصاف اللي توفرت إلى حد الآن. الزملاء اللي في الموقع أي معلومات بتوفر يعطوني إياها. أورك أورك يا حازم واحد إشارة صالحة.